السلام عليكم. لا تعمل مثل خلف، خلي راسك بالأرض. هذا مثل مشهور جدا عند أهل دمشق، لأن حصلت عندهم قصة مشهورة جدا في أواخر الثمانينات. في ولد شباب عمره 19 سنة اسمه خلف. خلف هذا كان يعيش في أحد القرى بريف الشام. أبوه عنده مزرعة وعنده أمه وخواته وكذا، وكانوا ميسورين الحال، يزرعون ويحصدون ويبيعون، وكانت مستورة معهم. المهم خلف كره عيشة القرى والريف ويبي يروح للمدن، يعني يبي يروح إلى دمشق نفسها، يسمع بالسوالف هناك ويسمع أن فيه يعني سوالف الشباب، يعني حفلات وما أدري شنو وبنات وخرابيط، يسمع بس. يسمع منه عنده واحد من أصدقائه كذلك هذا من أهل قريته اسمه عبد الحميد. عبد الحميد دخل متطوع في العسكرية وخلوه سائق عند أحد الضباط وين؟ في دمشق. فقام يشوف الدنيا هذا عبد الحميد، وخصوصا مع الضابط هذا كانوا يروحون كل مكان يعني. فلما يجي زيارة إلى القرية يروح عند صديقه اللي هو خلف، يقول له يا خلف هناك حياة ثانية وهناك كذا وكذا وكذا. خلف قام يقلب هالأفكار، وأنا شم قعدني هني في المزرعة أركض ورا البهايم وأقعد أحصد وأزرع وشقة وتعب، وصديقي عبد الحميد كل يوم الثاني نازل على دمشق ومن ديرة لديرة وسيارة وناس ومطاعم. قال حق أبويا يبا خلاص أنا قررت أني أتطوع في العسكرية. قال يا ولدي شلك بالعسكرية؟ الحمد لله عندنا مزرعة وقاعدين نشتغل والأمور متيسرة معانا، اشتبي بالعسكرية والدوخة؟ قال لا يبا أنا بروح هناك وبشوف حياتي وكذا، وأنا مليت من القعدة في الريف والقرية صغيرة وما فيها شيء، يعني متضايق أنا يعني صراحة، أنا لازم أشتغل، حالي حال صديقي عبد الحميد. قال له خلاص زين يصير خير. المهم الأبو خايف وما يبي ولده يروح هناك، يعني الولد عايش في فترة بسيطة فيخاف إنه يروح للمدن هذه يعني ويتغير ولا يخترب ولا يصير فيه شيء، يعني خايف عليه ولده وحقه. لكن مع إصرار الولد الأب قرر خلاص إنه ينفذ مطالبه. عندهم واحد من أقربائهم ضابط مسؤول في الشام، راحوا له زيارة وخذوا معاهم سطل السمن العربي وسطل زيت زيتون، وجابوا له يعني هدايا من الريف، وراحوا زيارة حق قريبهم هذا المسؤول. رحب فيهم يا هلا حياكم الله يا ساعة المباركة، وما قصر فيهم بالضيافة. فاتح أبو خلف قال لا أولدي يبي يدخل عسكرية وأنا أبيك توسط له، وبصراحة أنا خايف عليه يعني عشان كذي أنا أبيك تخليه في مكان يعني ما في مشاكل، بعيد عن يعني العصابات والإجرام وكذا، أخاف يودونه مكان يعني كله أهل خراب ولا يعني قسم مثلا تابع حق المجرمين ولا أهل المخدرات، وأنا خايف على ولدي. قال لا تشيل هم، وفعلا ويدخل العسكرية خلال 6 أشهر ويتخرج خلف ويضبطه في دورة، هذول يسمون نفس حماية الشخصيات، يعني يكون مرافق لشخصيات مهمة. هالشخصيات هذه ما هي شخصيات عسكرية لا، لكن هذول مسؤولين ومن عوائل كبيرة تبع الحزب، حزب البعث. المهم ويخلي خلف عند أحد المسؤولين، خلاه مثل السائق عنده ويرافقه في كل مكان، وهذا المسؤول بدأ ينبسط على خلف، خلف ولد على الفطرة أبيض، والولد شغيل يعني حتى بالنظرة، يعني المسؤول بس يطالع خلف، خلف يفهم عليه يعني نبيه الولد يعني وشقردي ويشتغل، فقام يحبه المسؤول فخلاه مسؤول عن تلبية الحاجيات لأهل بيته، أهل بيت المسؤول هذا. فقام فعلا خلف وعنده السيارة هذه عسكرية، دائما أي شيء يبونه أهل هالمسؤول هذا هو اللي يروح يجيبه لهم. وعندهم بنت اسمها قمر، الحين بطلال يقول هذه بنت جميلة، لا لا لا ما شفتها ولا شافتني، انتم احكموا في القصة اذا هي جميلة ولا مو جميلة، انا ما شفتها صراحة. المهم قمر هذه عمرها 17 سنة، يوم شافها خلف قال هذا اللي كنت ادور عليه، اني ارتبط بوحدة من عائلة غنية وبنت مو جميلة، انتم احكموا، وبنت يعني مثل ما انا ابي من مواصفات وكذا، لكن من سوء حظ خلف ان قمر هذه مخطوبة لابن مسؤول كذلك مسؤول كبير من اهل الشام، وهذا الولد عمره تقريبا 22 سنة اللي هو خطيب قمر، الولد متفرعن لانه ابوه واصل وما يمشي الا معاه حماية، والولد يعني تشوفه ولد شكله كيوت لكن متوحش، كثير من القضايا اللي ارتكبها ضرب وعنف وتكسر واتلاف مال الغير، الولد مو محترم احد وشايف ان ابوه واسطه فمتمرد، يعني هذا لو خلف يطيح بيده ياكله بالعربي. لما خلف درى ان قمر هذه مخطوبة حق ولد المسؤول هذا، قال مو مشكلة البنت هي اللي تختار، فقام يوصلها دائما للجامعة، يوديها ويجيبها، يوديها ويجيبها وكذا. البنت يعني بعد سنة خلف بدأ شوي شوي يرسم عليها، يعني خلف لأنه كان فعلا صاحب النكتة وظريف، ودائما إذا ركبت معاه قمر يبدأ يعني يضحك معاها ويقول لها نكت، وكل يوم يقول لها قصة ويقول لها ترى أنا أحسن من أبو طلال وأعطيت قصص حلوة، والبنت قامت تتشوق، واليوم الثاني يكمل لها القصة ويسوي لها يستدرجها، يعني شوي شوي بدأ يتغزل. البنت ما كان في بالها ان خلف هذا يرسم على شيء كبير، يعني كانت تقول هذا مجرد سائق عند ابوي وخادم بالنسبه لها يعني، فكانت تقول عادي، يعني هو اصلا دوره انه يخليني اضحك، ودوره انه يرفه عني ويقول لي قصص ونكت ويكون ظريف غصبا علي يعني، فهي كانت يعني تنظر له نظرة غير، وهو يعتقد أنها بدت ترتخي معاه وأنها بدت تحبه وأنها بدت تفضل على منه، على ابن المسؤول خطيبها. أثناء الفترة هذه كان كل فترة وفترة خلف يلتقي مع عبد الحميد اللي من أهل قريته، يلتقي فيه في الشام لما يخلصون مثلا دوام ولا كذا يلتقون، ويبدأ خلف يسولف للموضوع، يقول له يا عبد الحميد البنت هذه جننتني، أنا بديت أحبها، أنا صراحة تعلقت فيها، أنا ما أقدر أعيش، أنا أصلا إذا جاء الويك إند والبنت ما عندها كلية أنا صراحة أتضايق ودي يعني أبكي، يعني من كثر ما أنا مشتاق إني بس أشوفها يعني، وترى على فكرة البنت بدت تحبني. عبد الحميد قاعد يطالع كذي، قال يا خلف ترى انت عايش بحلم اكبر منك، قال له يعني شنو؟ قال له يا عبد الحميد ترى البنت هذه ما تنظر لك شيء اصلا، ممكن انها تضحك على كلامك على النكت والقصص اللي قاعد تقولها، لكن مو معناته انها تحبك، يعني مو شرط يعني. وبعدين يا حبيبي انت تدري انت منو وهذه منو؟ انت ولد الريف وهذه بنت اكبر المسؤولين اللي موجودين في الشام ومن الحزب. اقسم بالله يا خلف انك راح تضيع نفسك، انتبه. قال له زين زين، ما يبي بعد عبد الحميد يخرب عليه الخطط ويعكر مزاجه، سكر الموضوع. عبد الحميد قال هذه يعني اضغاث واحلام يعني بالنسبة حق خلف، يمكن خلف بس سوالف يونس نفسه يعني، ما اهتم في الموضوع، مشى. ويجي اليوم اللي حصلت فيه الكارثة، خلف كان مخطط على انه خلاص يبي يحط العائلة ويحط العالم كله امام الامر الواقع. ايش سوى؟ قام راح أجر مزرعة، وهذه في منطقة الهامة موجودة في دمشق، والبنت والمسؤول اللي هو قاعد يوصل بنتها موجودين في المزة في دمشق، يعني ما هي بعيدة عن منطقة الهامة. الهامة هذه معروفة فيها مزارع وفيها أماكن حتى آثار رومانية قديمة كانت فيها يعني. فراح استأجر هالمزرعة وسجلها باسم شخص ثاني وضبط الأمور. وذاك اليوم لما جاء ياخذ قمر من الجامعة يبي يرجعها البيت، جايب لها عصير بارد، قال لها ترى أنا مريت على المحل وجبت لك عصير وكذا علشان تبردين على قلبك. قالت له مشكور يا خلف، يعطيك العافية. المهم شربت مني البنت، تخدرت مني، حاط لها مخدر الحبيب. يوم تأكد انها خلاص يعني غيبت عن الدنيا، ويطير فيها الى المزرعة اللي كان مأجرها، دخلها المزرعة ونزلها وقام وربطها ورجع مرة ثانية الى باب الجامعة. ليش؟ علشان ما حد يشك انه هو اللي خطف قمر. راح رجع ووقف عند باب الجامعة ولقى، وقام يتعمد يسأل الحارس وين البنت قمر ما شفتها، يقول لا ما شفناها. يسأل البنات، يحاول يشوف واحدة من صديقاتها يسألها، يبي يحط له شهود علشان ما حد يشتبه انه هو اللي خذاها. المهم بعد عدة ساعات والكل طلع من الجامعة، قام خلف ورجع الى بيت ابو قمر، قال له عمي انا ترى طول اليوم وانا انتظر قمر عند الباب باب الجامعة ما طلعت. قال والله ما ادري، اسأل يعني امها. راح سأل امها، قالت والله ما ادري يا خلف، لكن ممكن انها راحت عند احد من صديقاتها ولا شيء يعني. خلاص انت لا تشيل هم يعني، لا تخاف. قال خلاص يعطيك العافية عمي، انا ابي اخذ اجازة لاني بنزل للقرية، بروح عند أمي يعني وخواتي بشوفهم كذا. قالت لا روح روح الله يسهل عليك. المهم خلف طلع رجع للمزرعة مرة ثانية، عند منو؟ عند قمر. ولا قمر توها صاحية دايخة وكذا، وشافت نفسها مربطة، وخلف قاعد، والبنت تبدأ تصرخ وتبكي، لكن من اللي يسمعها بنص هالمزارع هذه وداخل غرفة في داخل مزرعة كان مضبط أموره. المهم البنت تبكي، ليش يسوي فيني كذي يا خلاف؟ قال لها اهدي شوي اهدي أبا كلمك. قالت له شنو؟ قال لها أنا والله خطفتك مو علشان يعني بذيك، ولا أبي ألمسك ولا أعتدي عليك ولا أسوي أي شيء، أنا يا قمر أحبك. قالت نعم؟ قالها يا قمر والله أنا ما قمت أنام الليل، وأنا قمت أفكر فيك ليل ونهار، واليوم اللي ما يكون عندك يعني جامعة أنا ما يعني أتحمل أني أنتظر لليوم الثاني علشان بس أوصلك. يا قمر أنا حياتي كلها تدمرت، وصدقيني إذا تزوجتيني راح أكون أنا أسعد إنسان في الدنيا، وراح أسعدك وراح أكون مثل الخادم عندك. ويحاول يغريها وهو ما عنده شيء المسكين، لكن قمر بدت مو ترتخي معاه، لا قمر بدت تسايرة، قالت هذا شكله مجنون. فقالت أحسن ما يعتدي علي، ولا يمكن يقتلني، أو إني إذا بديت يعني أقول له مثلا راح أبلغ عنك إنه يحاول يتخلص مني. فبدت تسايرة، قالت له والله يا خلف تبي الصراحة أنا بديت أميل لك. قال لها جد والله؟ قالت إيه نعم، لكن أنا عندي مشكلة. قال لها شنو؟ قالت أنا ماني عارفة شلون أتخلص من خطيبي، وانت عارف هذا خطيبي من عائلة معروفة كذلك وراعي شر، يعني شلون راح يخلينا نتزوج ونتهنى أنا وياك يا خلوف الحلو. قال ها، المهم خلف طلع الولد شوي شنو صيدة، مو صيدة لا رقلة رقلة يعني صدق الفيلم اللي قالت له يعني قمر، وهو من كثر ما كان يعني يحبها وهيمان فيها كل شيء تقوله هو قام يصدقها، يعني حتى انه فك قيودها وخلاها بس يعني بالكلبشة اللي رابطها في احد يعني البايبات الحديد هذه علشان يضمن انها ما تهرب، لكن فك القيود وقاعده معاه وتسولف، وحس انه البنت فعلا بدت تحبه وقامت تعبر له عن مشاعرها، والولد صدق. المهم قام كل شوي يخليها وين يروح، يروح يعني يتسمع صار على أهله ايش قاعد يسوون الحين. وصلتها الأخبار، أبو قمر بعد كم ساعة يعني وصار الليل وقمر ما وصلت، وقام يرسل المعاونين اللي عنده روحوا دوروا عليها، يتصلوا على بيوت يعني صديقاتها، أبدا ما في أي خبر. اسألوا خطيبها قال أبدا ما شفتها، شنو صاير؟ قالوا لا والله ما ندري، راحت الجامعة وما رجعت، والسائق اللي كان عندنا يعني كان ينتظرها المسكين، وإحنا قلنا له خلاص روح، وحتى أنه طلب إجازة. أهم مستحيل يفكرون أن خلف وراء هالموضوع، لأن يقولون خلف منه أصلا؟ خلف من عائلة فقيرة جدا، وخلف خواف وشكله وديع، وبعدين مستحيل يتجرأ خلف انه يخطف قمر. فكانوا مستبعدين، قالوا لا مستحيل هالموضوع هذا، قمر خلونا ندور عليه. المهم قلبوا الدنيا، اول يوم ثاني يوم قالوا لا، البنت حصل لها مكروه، لكن ويني؟ المهم من كثر ما قاموا يبحثون وقالبين عليها الدنيا، سمع بالسالفة منه عبد الحميد صديق خلف، لأنه كذلك هو سايق حق معاون ضابط، والضابط اللي معاه عبد الحميد مكلفين بعملية البحث عن قمر المختفية. لكن لما سمع عبد الحميد السالفة وسبق أنه خلف قايل له، قايل ان انا احبها وانا ما ادري شنو وهيمان فيها، قال بس خلف جاب العيد. لكن هم عبد الحميد قال الحين خلف صايدينا، اذا صادوا خلف وحققوا معاه وقام واعترف من يوم ولدته امه لين اللحظه اللي خطف فيها قمر، راح يجيب طاري، راح يقول انا كنت اسولف ويا عبد الحميد، وعبد الحميد كان يدري اني انا كنت اخطط لهالموضوع. عبد الحميد قال يا فكيك انا بفك عمري مالي شغل. قام بنفسه عبد الحميد وكلم الضابط اللي هو يشتغل عنده سايق، قال له يا حضرة الضابط ترى خلف قبل كم يوم، وخلف هذا ترى من قريتي يعني. قال له زين ايش فيه خلف؟ قال خلف هو سايق ترى عند ابو قمر. قال ادري، شو المشكلة يعني؟ قال خلف بنفسه قبل كم يوم ترى بدأ يكشف لي عن يعني سر بحياته، وقال أنا أحب قمر وأنا أعشقها وأنا أفكر فيها ليل ونهار. وأنا حتى حذرته، قلت له يا خلف قمر ترى مو من مستواك، أعلى من مستواك، لا تضيع نفسك. فأنا صراحة يا حضرة الضابط أحس إن خلف ورا اختفاء قمر. الضابط يوم سمع هالكلام وياخذ عبد الحميد معاه ويطير إلى المسؤول أبو قمر، قال يا سيدي اسمع السالفة من عبد الحميد. رجع عبد الحميد وقال له نفس الموضوع، قال له خلف كان يسولف عن بنتك وخلف كان ناوي لها الشر. طبعا أبو البنت لما سمع الكلام هذا ما صدق، قال لهم مستحيل خلف يسوي كذي. سمع منه خطيب قمر قاعد ويدور وياهم. يوم سمع السالفة ويمسك عبد الحميد قال له أقسم بالله يا عبد الحميد إذا طلع كلامك غير صحيح راح أقتلك، لكن أنا راح أمشي على كلامك. وين بيت أهل خلف؟ قال له في القرية في المكان الفلاني. ويطير الولد هذا ومعاه حماية مسوي له موكب ويطير إلى بيت خلف، يدور على خلف، قالوا له خلف ما رجع يبا، من راح يشتغل في الشام ما شفناه. ويقوم ويعتقل كل أهل خلف، أبوه وأمه وخواته، وياخذهم معاه. يا خلف يجي يا قسم بالله ما طلعكم. الكلام هذا كذلك وصل الخلف أن أمك وخواتك وأبوك كلهم محتجزين عند الحزب يعني وعند المسؤول الكبير أبو الولد خطيب قمر، علشان متهمينك أن أنت اللي خطفت قمر. خلف قال خلاص أنا انتهيت. شلون وصلوا لي بهالسرعة؟ ما كان يدري أن عبد الحميد ورا الموضوع. قال خلاص الحين شو أسوي؟ إذا تركت قمر الحين واسألوه راح تقول خلف اللي خطفني، وإذا سلمت نفسي راح يقتلوني. طبعا يا ريت يقتلوني بسرعة، راح يعذبوني عذاب وبعدين يقتلوني. وإن بقيت هربان يعني أمي وخواتي موجودين عندهم في الحجز. يعني خلف تورط توريطة لا صارت ولا استوت. ما كان متوقع أن الموضوع راح يوصل إلى هالمستوى هذا. قال ما راح أسلم نفسي وانتظر اللي يحصل. خلاص قاعد عند قمر. طبعا قمر الحين صارت بالنسبة له يعني هي اللي خاطفتها مو هو اللي خاطفها، من الخوف قام يترجاها. الله يخليك يا قمر، والله أنا أحبك وأنا ما خطفتك إلا لني عشان أعبر لك عن حبي وكذا. وهو أبدا لا لمسها ولا اعتدى عليها ولا سوى لها أي شيء سيء. لكن حتى قمر كانت تقول له يا خلف أنا بعد أحبك وأنا كذا، خلاص اتركني وأنا صدقني راح أنقذك. يقولها لا أنا ماني يعني مصدق إنك راح يعني تنقذيني، خلينا ننتظر شو اللي حصل. وهم مستحيل راح يعرفون مكان المزرعة هذا، خلينا نعيش أنا وياك في هالمزرعة ويسرون عندنا عيال باكر. خلف مجنون خلاص استخف. المهم قام هذا خطيب قمر ايش سوى؟ حجز أهل خلف كلهم وخلف ما بين. قام يسوي عملية بحث، ويقوم خطيب قمر ويروح إلى جميع النقاط الأمنية حوالين الشام يسألهم، وعمم على السيارة اللي كان يقودها خلف، السيارة العسكرية، وكانت مميزة يعني مستحيل تضيع. المهم سألوا وقلبوا الدنيا، وطبعا بدعم من يعني رجال أمن مع هذا ولد المسؤول الكبير يعني الحزبي. المهم ويبلغهم واحد من الضباط على أحد النقاط التفتيش، قال إيه نعم السيارة هذه مرت قبل يومين وكانت مسرعة جدا، وإحنا أوقفناها إجباري لكن لما صاحب السيارة هذه أبرز لنا هوية أن أمنية وأنه هو يعني يعمل سائق عند شخصية مهمة وكذا، إحنا اضطرينا أن نتركه يعني. قالوا ممتاز. هني حددوا أن هذا وين الكلام في الهامة، والهامة كلها مزارع. قاموا يدورون على المزرعة اللي قاعد فيها خلف، ويدورون يحوسون يحوسون. سألوا جميع أصحاب المزارع ويبلغهم واحد أن فعلا مأجر السيارة لشخص يقود سيارة عسكرية المزرعة هذه المكان الفلاني. ويجيه الولد ومعاه القوة الأمنية، وقعدوا شوي شوي تسحبون ويرصدون، ولا فعلا خلف داخل المزرعة والسيارة موجودة عنده. اعرفوا ان خلف حاجز قمر عنده داخل احد الغرف. قام طبعا هم خايفين ان خلف ممكن انه يرتكب جريمة، لان خلف عنده سلاح ويعمل كحارس لشخصية مهمة، فممكن انه يقتل قمر. هم اهم شيء عندهم سلامة قمر، وبدوا عاد ينادونه من بعيد: يا خلف سلم نفسك، يا خلف تكلم، يا خلف اطلع ولك الامان. خلف يوم سمع الصوت وطلع، ولا هذا خطيب قمر ومعاه افراد من رجال الامن، وانه خلاص انكشفت العملية. تورط، قال انا مستحيل اسلم نفسي، انا اذا سلمت نفسي راح يقتلوني، والشيء اللي اهم انا مستحيل اتخلى عن البنت اللي انا احبها وهي تحبني. هو يحسب ان قمر يعني فعلا بالكلام اللي كانت تسايسه ان حبته يعني. فقام يصرخ يقول لهم: والله العظيم اللي قرب جنبي بدي اقتلها واقتل حالي، ومن هالكلام ويهدد ويصارخ. قالوا: خلوه. انا قايل لكم بداية القصة خطيب قمر هذا مجنون، شكله كيوت لكن متوحش. قال له: خلف يا خلف، شوف شوف شوف انا جايب مين معي. ويطالع خلف، ولا هذا جايب ام خلف وابوهم ربطين وخواته، ويقوم ويمزق يعني ملابس خوات خلف عراهم. قال له: شوف شوف خواتك، شوف خواتك يا خلف. وخلف ينجن، شو يسوي يعني؟ سلم نفسه راح يقطعونه، وما يبي يتخلى عن البنت. البنت خلاص انجن فيها يعني، والبنت تهدي: يا خلف اهدى شوي، صدقني اذا تركتني انا راح ادافع عنك وما خليهم يؤذوك يا خلف. وقال: انا مستحيل. لا، تخربطت عندها المشاعر وكذا. المهم بعد عدة محاولات، ويقوم خلف شو يسوي؟ قال حق قمر، قالها: ترى ما في إلا حل واحد. قالت له: شنو؟ قالها: إني أنتحر. البنت قاعدة تمثل عليه: لا لا يا خلف، لا، أنا كيف بدي أعيش من دونك يا خلف؟ لا ما بيصير هيك، بعد ما تعلقت فيك هيك بدك تقتل حالك. قال: لا لا ما تخافي، أنا مش راح أقتل حالي لحالي يعني. قالت: يعني كيف يعني؟ قال: راح أقتلك أول شيء، وبعدين بقتل حالي عشان نموت مع بعض. قالت: والله هذا البلشة. قالت له: يا خلف استهدي بالله يا خلف، لحظة شوي، انت ليش تستعجل؟ صدقني ذا يعني انا راح اكلم ابوي واخليه دافع عنك، وبعدين راح نتزوج وكذا. المهم تحاول تسايره هالمجنون هذا. المهم قالها: لا، لازم اقتلك او شيء واقتل نفسي. في هاللحظة سووا عليه هجوم هذول اللي كانوا محاوطينه، ادخلوا عليه وبدأوا اطلاق النار اطلاق النار. خلف حس انه خلاص راح ينصاد، قام يعني ما هو ملحق حتى انه يقتل البنت، قام وقتل نفسه، انتحر على طول. مات خلف. يوم مات خلف وسيطروا على الوضع وفكوا قمر، قمر سليمة ما فيها شيء، هذا زوج قمر ما شفه غليلة، قال: ليش انتحر بعد هالتعب هذا كله والمطاردة وحالتي حالة، وهو يقتل نفسه بنفسه؟ يعني ما خلاني انا اقتله؟ لا، راح مسك ابو خلف قال له شوف اختار يا اني اقتلك يا اني اقتل واحدة من بناتك. انا ما راح اقول لك اقتل زوجتك لان انت ممكن تضحي فيها، لكن اختار يا انت يا بناتك. ابو خلف قاعد يبكي توه ميت ولده قدام عينه يسمعه، قال الله يخليك انا مالي ذنب، ولدي هذا مجنون وهذا كذا، انا شنو ذنبي؟ قال له حبيبي اختار وخلصني، يا اقتلك انت يا اقتل بناتك، لا وراح اعتدي عليهم بعد، كيفك؟ قال لا خلاص اقتلني. قال حق بناته موافقين؟ بناته يبكون الله يخليك شنو موافقين؟ قال لهم اختاروا خلصوني، يا اذبح ابوكم يا اذبحكم. والابو مسكين يقول حق بناته خلاص يا بناتي قولوا اي نعم انتم موافقين انه يقتلني، الله يخليكم خلاص يا بناتي، انتم عندكم امكم والله يستر عليكم ودير بالكم على حالكم وكذا. المشهد جدا مأساوي، وهذا الولد مجنون وممكن ينفذ يعني الوعيد. فيوم البنات قعدوا يبكون يقولون خلاص اوكي احنا موافقين، ويقوم ويقتل ابو خلف ويترك خلف وابوه في المزرعه. قاموا بعدين جابوا الطب الشرعي وخذوا الجثتين ودفنوهم، ولا احد حتى سجل قضيه. يسجل قضيه على منه؟ على ولد مسؤول معروف، وخلف اصلا خاطف بنت المسؤول الثاني، يعني الموضوع فوق يعني المسؤوليه على قولتها ايامها. مالكم بالطويله، خلف راح وانتشرت قصته والكل عرف بالموضوع، وصار الكل ياخذ خلف عبره وعظه، حتى انه قاموا يعني يقولون مثل يعني لا تعمل مثل خلف وخلي راسك في الارض. قصه خلف هذه اللي اي شاب يطمح فوق مستواه او يفكر انه يرتبط في بنت من بنات المسؤولين الكبار هذول ايامها. طبعا في نهايه قصتنا، انا اعذروني اليومين اللي فاتوا، انا عارف ان صوتي تعبان، لكن انا والله بين نارين، بين اني اوقف يعني لين يتحسن صوتي وتزعلون، وفي كثير يراسلون يا ابو طلال نزل قصة ما يخالف وليش منقطع علينا وكذا، وانت يا ابو طلال وانت كذا، وانا حاس انه علي مسؤولية والله. لذلك قلت ما في مشكلة حتى لو صوتي تعبان، المفروض يعني انكم تعيشون معاي في جميع حالاتي، يعني حتى لما اكون تعبان يعني اقول لكم قصة، حتى لما اكون فرحان ولا زعلان ولا متضايق. وانا اشكر كثير من المتابعين، والله انا قاعد احس انهم حاسين فيني فعلا، يعني انا مرات اقول قصة واقرا تعليقات يقولون بطلاء انت اليوم يعني مبسوط مكيف، مرات يكتبوا لي ابو طلال اليوم انت مزاجك معكر، يعني عقاموا يعرفون من خلال طرحي للقصه ان انت ابو طلال اليوم مزاجك عالي، اليوم يا ابو طلال انت مبين تعبان في شيء، ظهر مكدر خاطرك، غلط بالقصه مثلا، وانت يا ابو طلال بالك بعيد الظهر تفكر موضوع، يعني هذا بالله صدق يقول لك القلوب جنود مجندة. سبحان الله، مرات واحد ما تعرفه ولا يعرفك لكن قلبه عليك وقلبك عليه. الله يطول لي بعماركم ويعطيكم الصحة والعافية، وهذا شيء يسعدني ويشرفني. هذه نهاية قصتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.